أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: تحدثتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية وقبل الماضية عن التعامل مع البنوك بكافة أنواعها على أنها من الربا مهما تعددت الأسماء والمسميات والعلل والأسباب، وقد تحدثتم فضيلتكم منذ أكثر من 5 سنوات على أن التعامل مع بنك فيصل الإسلامي لا حرمة فيه، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أضع بعض المال كحساب استثماري في بنك فيصل الإسلامي، ونريد أن نعرف من فضيلتكم ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي في وضع الأموال كحساب استثماري لدى البنك، وشكرا. طيب دلوقتي انت بتقول قلت في الخطبة الماضية وقلت في الخطبة اللي قبلها وتكلمت على البنوك، انت ما خدتش بالك من الخطبة؟ ما سمعتهاش وانا بقول البنوك الربوية؟ ما سمعتنيش؟ وانا تعمدت اقول البنوك الربوية، بنك فيصل، المصرف الاسلامي، البنوك الإسلامية ما اسمهاش بنوك ربوية، اسمها بنوك إسلامية. ولما الناس كانت بتتكلم وتشيع عن بنك فيصل انه بيتعامل مع البنوك الخارجية ما عرفش ايه وبنك ايه، كنت برد بقول انت لك اليافطة، انت مش مسؤول، انت مش مفروض انك انت تدرس المعاملات وتعرف بقى المرابحة والمشاركة والنظام، وتروح بنك بيعلن عن نفسه وفيه مفتي موجود في البنك متعين في البنك ولجنة دينية وما إلى ذلك، بيقولوا ده بنك إسلامي بيتصرف على الشريعة الإسلامية، زي الفراخ اللي مذبوحة اللي جالك مكتوب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية ولا ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية، علب البلوبيف اللي مكتوب عليها برضه طبقا للشريعة الإسلامية بتاخد يافطة وخلاص، والعهد على مين؟ على صاحب اليافطة، إذا كان كذاب ربنا هيحاسبه. قلنا الكلام، احنا بنتكلم يا ابني عن الربا، بنتكلم عن البنوك الربوية، قلنا كلمة ربوية دي قلناها في الخطبة، ارجع للخطبة. اما بنك فيصل ده بنك اسلام زي المصرف الاسلامي، مصرف اسلام. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي رجل وترك ولدين وبنتين ومنزل مكون من 5 شقق، الولدان يسكن كل منهما في شقة بالإيجار، وتوجد شقتان مؤجرتان لأغراب، وتوجد شقة واحدة فاضية. أوصى الرجل المتوفى بهذه الشقة للبنتين، حيث أن الولدين يسكن كل منهما في شقة، علما بأن البنتين متزوجتين ومقيمتين في سكن خاص خارج هذا المنزل. والسؤال: هل من حق الابنتين بيع هذه الشقة وقسمة قيمتها بينهما طبقا لوصية الوالد، أم ماذا يكون الحل الشرعي طبقا لإسلامنا الحنيف؟ طبعا البنتين لو خدوا الشقة وباعوها وخدوا فلوسها بقوا هم في النار وابوهم كمان في النار، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. بدم يورثك يبقى ملوش وصية، بدم يورثك يبقى ملوش وصية. لو كتبت وصية لمن يرثك انت في النار على طول، ما فيش فيها اخد وعطدي، في النار، في النار يعني، في النار بلا نقد ولا ابرام، حتى الشفاعه ما تنفعكش يعني، ما فيش فيها مجال. قلناها اكثر من مره، ان الرجل او المراه يعمل بطاعه الله 60 عاما ثم يحضرهما الوفاء فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار. كلمه تجب يعني خلاص بقوا من اهل النار على طول، انتهينا، ما فيش فيها اخد وعطدي. الولدين ساكنين في شقتين بالإيجار، الشقة التالتة دي تتأجر زي الشقتين التانيين اللي بتأجرهم، الإيجار بتاع الخمس شقق بيتقسم بعد كده طبقا للشرع للذكر مثل حظ الأنثيين بس. أما إذا كانت الشقة هتتباع، فإذا بيعت الشقة حصيلة البيع تتقسم على الولدين والبنتين، الولد قد البنت مرتين بس، مفيش وصية تتنفذ بدم مخالفة للشرع، قلناها اكتر من مرة دي. نعم. وبعدين الاصلاح، اصلاح الامر بقى، يعني الاب اوصى غلط، فان صلحنا الوصية قد ينقذ وقد لا، ما امر مرهون الى الله. يعني ممكن باصلاحك للامر وعدم تنفيذ الوصية الغلط يمكن ربنا يغفر له، باعتبار انه ما تمش الجريمة، ما تمتش، ممكن او ربنا ياخذه ودخله جهنم برضه لانه عمل غلط، ممكن ربنا يغفر له. لكن لو ما تصلحتش الوصية لا محالة، جهنم له واللي في ايده صلح وما صلحش. نعم. سؤال: عند تكوين صف جديد للصلاة خلف الإمام من أين نبدأ؟ من أين نبدأ هذا الصف؟ أم من خلف الإمام أم من اليمين؟ مش مهم، ما تفرقش من يمين من الشمال من خلف الإمام، أنت وظروفك ما تفرقش، ما مشترطش، المهم يبقى في صف. أنت داخل لوحدك هتشد واحد من اللي قدام يرجع جنبك، فطبعا لو شديته من الطرف يبقى أفضل علشان الصف ما تعملش في فرجة، لأنك لو شديته من نص الصف عملت فرجة في الصف هيضطروا الناس يعملوا إيه؟ كله هيتحرك. ففي حالة سحب حد من الصف الأمامي لتكوين صف تاني معاك، بيفضل إنه يسحب منين؟ من الطرف. افرض باب المسجد من هنا وهنا مفيش والصف هو ماشي، هتخش بقى تمشي لحد هناك عشان تسحب من هناك، وكل واحد جاي داخل لحد اخر الدنيا، طب ما تسحبه من هنا اقرب خلاص وانتهينا. يعني ها بلاش نحبكها، بلاش ايه نحبك. دخل ثلاث اربع تنفار هيعملوا صف بقى، مش هيسحبوا حد من قدام، يبقوا يعملوا صف خلف الامام طبعا افضل، لا اليمين ولا الشمال. ليه خلف الامام افضل؟ لضبط افعال الإمام ولسماع القراءة طبعا، يبقى أقرب وأفضل. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: دعانا أحد الأفراد للشهادة على عقد إيجار شقة، كان هو قد اتفق مع المالكة على أن يدفع لها مبلغا من المال يخصم من الإيجار ليسكن به، وذهبنا واستلمت السيدة المبلغ، وبعد عدة شهور وقبل التسليم جاءنا الشخص يبكي وقال ان السيدة طردته من المنزل وقالت له انا ما عرفكش وما خدتش منك حاجة. فقلنا له لابد ان نذهب الى السيدة ونتفاهم معاها، ولكنه قال انه حرر محضر لها ونحن مطلوبين غدا امام وكيل النيابة. فذهبنا وادلينا باقوالنا بما حدث، واتضح لنا بأن السيدة لم تطرده من المنزل وأنه قام بهذه التمثيلية عشان ياخذ المال اللي دفعه وياخذ الشقة، وأيضا لتقوم السيدة بتشطيبها حيث لم يتم الاتفاق على ذلك، وحكمت المحكمة بغرامة كبيرة ضد السيدة وأيضا بالسجن وبرد المبلغ للمذكور وتسليم الشقة، وقامت السيدة باستئناف الحكم. والسؤال: ما موقفنا نحن الشاهدين حيث أننا قمنا بحسن نية بالشهادة بعد أن ضحك علينا المدعي، مع العلم بأن المحكمة لم تطلبنا للشهادة حتى الآن، فهل يمكننا عمل شيء؟ أنا طبعا مش فاهم حاجة، ما عرفش أتكلم في حاجة، مش عارف تفاصيل. ضحك عليك إزاي ومين قال له ضحك عليك؟ وانت شهدت بإيه؟ مش شهدت بوقعة محددة؟ وكيل النيابة المفروض بيسألك انت حضرت الاتفاق كان ايه؟ كان كذا كذا كذا، مش قلت ولا قلت جزء وجزء؟ لا، ده السؤال بقى. ما اذا كان الاتفاق انه بيدفع 1000 جنيه مؤدب يخصم من الايجار، وانه هو هيشطب او هي هتشطب او الى اخره، يبقى اتفاقه مكون من بنود بتشهد شهادة كاملة خلاص، ولا انت قلت جزء وسبت جزء؟ كون بقى الست يدفع الفلوس يبقى معناها خلو بقى، مش مقدم ايجار بقى خلو. كون هتوقع عليها غرامة، كون هيحكم عليها بالسجن، معنى كده ايه؟ ان شهادتك ما كانش مظبوطة. على طول كده، على طول كده، لان القضاء في مصر ما هوش قضاء اهبل، ده القضاء في مصر اصعب قضاء في العالم. ده انت ترفع قضية تحكمك فيها بعد 10 سنين تبقى سعيد الحظ، تبقى سعيد الحظ. ده من محكمة المحكمة المحكمة المحكمة وتأجيل واستشكال ورد للمحكمة ومحامي الخصوم وانت ده بخبير ده شغلانة يعني ما يسهل. فازاي يحكم بالشكل ده ضد الست دي إلا إذا كانت شهادتك بطلة شهادتك مش مظبوطة؟ فإذا كانت شهادتك مش مظبوطة تروح على طول للست وتقول لها اطلبينا شهود والمحامي بتاعها تطلبك شهود في الاستئناف. وما كانش تروح وتقابل المسؤولين ولا المختصين ما عرفش تروح تقابل مين وتتقدم للشهادة من تلقاء نفسك تشهد بالواقعة كما حدثت دون زيانة ودون نقص. بس نعم. فتاة تبلغ من العمر 25 سنة بتقول أعاني من وجود حرق في جسدي منذ الصغر وتقدم لي شاب للخطبة فهل أصارحه بوجود هذا الحرق في فترة الخطوبة أو قبل الزفاف بفترة قصيرة أو لا أصارحه بهذا العيب خوفا من عدم إتمام الزواج؟ وبعدين ما صارحتهوش بهذا العيب وبعدين وتجوزته وعملته الفرح وصرفتي وأبوك صرف وهو صرف دم قلبه وراح يتجوزك وجه يوم الدخول ودخل عليك وفوجي بهذا العيب يعمل ايه؟ غصب عن عينه بقى وعين اللي خلفوه هيسكت؟ هل دي تبقى عيشة ولا حياة ثور وانت ما قلتليش وياخدك وروح لابوكي وانتوا كذبتوا عليا وغشتوني وانتم وانتم وانتم يغير كلون الباب وتبقى حواديت وحكايات وخناقات؟ في كده في الدنيا؟ ما حدش يقول كده. لازم يصارح، لازم يصارح قبل كتب كتاب مش قبل الزفاف، قبل كتب كتاب لازم يصارح. وامه تصارح، امك يعني تصارح الولد بلاش انت او الاب، يا ابني والله البنت كان اصابت حرق كذا كذا كذا، واذا كان ما فيش ما يمنع ان امك او اختك تيجي تشوف، ربما شكله ما يضايقكش، ربما ممكن عمليه تجميل، عمليات التجميل كتير بيرقعوا الجلد بيشيلوا اثر الحروق مش مشكله، ممكن يتعمل لك عمليه تجميل ممكن، وممكن قوي ان الام ام العريس تشوفك وتقول يا ابني ده حاجه بسيطه كذا كذا كذا ما جاش حاجه. لكن عدم المصارحه غش. ولو دخل عليكي وشاف العيب وطلعك روحك بيت ابوكي مالكيش حقوق عنده، يرفع قضيه وتحالي للطبيب الشرعي ويكشف عليك الطبيب الشرعي ويشوف الحرق ويقدم تقرير للمحكمه ان موجود حرق كذا كذا كذا مشوه المنطقه الفلانيه كذا كذا حجمه قد كده في قد كده حدوته في المحكمه. يسقط حقك في النفقه وحقك في مؤخر الصداع وحقك في المتعه وحقك في العفش وحقك في الشقه، كل حقوق تسقط كانه ما عملش حاجه، ياخد حقه بالكامل حتى لو كان دخل عليك. طب ليه كده بقى؟ الصراحه كويسه. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية الخطبة الثانية حديثا قاله الرجل الذي كان مشغولا بإطعام الكلب الغريب عن الرد على الإمام أحمد بن حنبل، رجاء التفضل بإلقاء المزيد من الضوء عن العلاقة بين الحديث المذكور وموضوع الخطبة وهو الربا. كويس والله، يعني انت متنبه وحاسس ان انا طلعت بره الموضوع، بكلم عن الربا وحرمة الربا، ايش دخل بقى موضوع الكلب في حكايه الربا دي؟ الموضوع ببساطة احنا قدمنا للخطبة التانية بالكلمة دي انه الامام احمد بن حنبل سمع عن رجل يروي احاديث ثلاثية فراح سافر له لقاه يطعم كلب فسلم عليه رد عليه السلام واقبل على الكلب يكمل اطعامه. بعد ما خلص قال له انت زعلان مني عشان لقيتني باكل الكلب وسايبك مش سائل فيك؟ قال له طبعا. قال له اصل انا بلغني حديث ورواه الحديث، من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة. ايه العلاقة؟ العلاقة ببساطة يا اخي انه القرض والسلف معناها إغاثة ملهوف، معناها تحقيق رجاء من ارتجاك، معناها واحد جاي يقول لك بجهز بنتي والواد بيستعجلني ومعيش أكمل حق أوضة النوم لازمني 100 جنيه، بتقول له ما معيش، بيروح للبنك بيستلف من البنك بالفايز، يبقى أنت قطعت رجاءه. هذه العلاقة بمنتهى البساطة. ان ربنا حين حرم الربا حرم الربا ليتقارض الناس ويتراحم الناس. عشان كده كنت بقول برضو في نفس الخطبة اين التراحم؟ فين التراحم؟ فين حقوق المسلم على المسلم؟ اذا عطس يشمته، واذا مرض يعوده، واذا مات يشيعه، واذا استقرضه اقرضه. مش كده؟ مش في سمعت انت ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. معرفتش اسمعتش فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. ايه المعقول؟ المعقول ده من السلف؟ ما هو لما تيجي الجارة بتاعتك تروح لمراتك وتقول لها والنبي اديني اديني حلة صغيرة دقيقة اعمل فيها شوية بامية، ادتها الدقيقة قالت لها اذا جبت الدقيقة بعد اسبوع تجيب معاها فنجال. فنجال ما قعدت عندك اسبوع، ينفع الكلام ده؟ اما يبقى كله بالحساب، العملة بتنقص والعملة بتعمل وكله بالفايدة وكله بالربا. انتم ما سمعتوش قبل كده في خطبة اللي انا قلت فيها انه اذا استقرض الرجل قرضا من رجل فاهداه هدية فقبلها فهو مرتشي ومرابي؟ فاكرين دي ولا مش دي؟ يبقى ضم الشريط ده اسامة على الشرطة دي بتنطلب، الشرطة الخطبة دي بالذات بتنطلب، والشرطة الوصية لوحدها بتنطلب. فضم الحتة بتاعت القرض اللي احنا قلناها في الخطبة من فضلك علمها عشان تضاف للشريطين بتوع الربا، وخصوصا الدين اللي جاي بقى، آية الدين اللي جاي بقى اللي جاي بعد الربا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرد على الناس اللي بتتفلسف دلوقتي واللي هتتفلسف الى ان تقوم الساعة. الربا ربا، البيع بيع، والربا ربا. امال ايه الدين يبقى فين؟ امال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يجي فين؟ وقال ولا يتقي الله ربه ولا يبخس منه شيء، وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فين عقد الرهن؟ فين وفين الدين؟ ما إذا كان كل دين يبقى فيه فايدة يبقى فين الربا وفين الدين؟ ما خلاص بقى انت اختلطت المسائل بقى. فإحنا جبنا الحديث ده علشان نقول فيه من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج أنجن. فهمت يا ابني العلاقة؟ ان القرض بين الناس والتقارب بين الناس رحمة وتحقيق. لو هو اللي بيستلف ده بيستلف ليه؟ بيستلف ليه؟ معذور، مزنوق. لما يبقى مزنوق الدنيا بتتقفل في وشه، يروح يدقوا له معيش وده معيش وده معيش وده معيش، يعمل ايه؟ هيستلف بقى بالفائز بالربا. دي العلاقة. نعم. بيقولوا ان والدهم مات منذ 3 ايام وبعد دفنه قاموا بفتح دولابه فوجدوا مفاجأة مذهلة. وجدنا ان الوالد اوصى بوضع ماله البالغ 150,000 جنيه في بطريركية الروم الارثوذكس، وقال انه مات على الديانة المسيحية وبيطلب ان يدفن في مقابر المسيحيين، وطلب منهم انهم يتبعوا هذا الدين. فنرجو من فضيلتكم افتأنا في هذا السؤال، هل يصح ان نقوم باعطاء ماله للمكان اللي حدده ام يعتبر ميراثا لنا؟ طبعا دي مش مفاجأة مزاد، دي مصيبة. هل الورقة اللي مكتوبة دي خطه فعلا؟ وتاريخها امتى؟ هل الورقة دي احتمال تكون كتبت من 10 سنين مثلا، جات له طوفة وثم فاق؟ طب ما قطعهاش ليه؟ مش عارف. على كل حال اذا افترضنا ان الوصية صحيحة والخط المكتوب به خط الراجل، وانه الراجل ده تحول الى الديانة المسيحية، يبقى واحد لا يصح تنفيذ وصية الرجل ولا يذهب المال الى حيث اوصى ابدا، نمرة واحد. نمرة اتنين، هذا المال لا يصح لكم أن تأخذوه، لأنه لا يصح للمسلم أن يرث غير المسلم، ولا لغير المسلم أن يرث المسلم. لا يتوارث أهل ملتين، يبقى المال لا من حقكم ولا من حق الايه البطرقي. يروح فين بقى المال ده؟ واحد بيعمل لي كده، لا لا ماخدوش، الجامع ما ياخدوش، المسجد ما ياخدوش، ولا نقبله لما يكون مش واحد مش 150,000 جنيه، 150 مليون جنيه. احنا اغنياء قوي بفضل الله، بكرامتنا بنشيل من لقمتنا نحط في الجامع، مال طيب ومال حلال. لا، يروح في المنافع العامة للمسلمين، المنافع العامة للمسلمين، لكن ما يروحش حيث أوصى، وما يورثوش هم المال ده، منافع عامة. يعني احتمال، عشان الظابط بيشاور ده، احتمال نقول انه ممكن تطوير المستوصف، تطوير مستوصف الأباري ممكن، لكن الجامع لا، الجامع لا. نعم. بيقول ان والدته اهدت اليه ساعة الجيش. طبعا الموضوع ده طبعا مشكل قوي، وله مشاكل كتير، وله حاجات كتير، احنا عاوزين نعرف التاريخ، لان انت ما قلتش اللي بيسأل ما قالش الام عايشة ولا لا. لان الام لو عايشة والراجل ده تنصر والام عايشة، يبقى كان بيزني بها، هي مش مسؤولة، يعني عشت معاها حرام، هي مش مسؤولة، يعني لا وزر عليها، انما هو يشيل وزر فوق وزره، يشيل وزر فوق وزره. فكنا عاوزين نعرف التفاصيل، الام عايشه ولا مش عايشه، الورقه دي مكتوبه بتاريخ قديم ولا بتاريخ جديد، تعملوا تحريات تشوفوا الراجل ده ايه حكايته وايه روايته ومن امتى، كان بيصلي ولا ما كانش بيصلي، كان بيروح جوامع ولا ما كانش بيروح جوامع. لازم تشوفوا الموضوع، لازم تشوفوا ايه الحكايه، وهل الورقه دي مدسوسه عليه ولا مش مدسوسه عليه، ولا حصل له خلل في دماغه، او مثلا اصيب بمرض عقلي قبل ما يموت. يعني مساله محتاجه شيء من التفاصيل، شيء من التفاصيل والتحري، والتحري. بمناسبه اللي بتقول عليه ماده، امبارح الساعه 2 صباحا والناس كلها نوم، الناس يعني اللي بينام عشان يصلي الفجر، مش الناس اللي بتسهر تلعب كوتشينه او بتسهر للتلفزيون لحد ما يشطب وبعدين تصحى الشمس ضربتها، الناس اللي بتنام. فجأة وبلا مقدمات عربية ماشية بميكروفون، بسم الله الرحمن الرحيم، توفى الى رحمة الله الحاج فلان، اخو فلان وعم فلان وابو فلان، وكلام من ده، وشوية قرآن مسجل الشيخ عبد الباسط ولا مستسمع حاجة زي كده، وعمالة تلف في الشوارع اللي هنا اللي حوالين الحضرة والمنطقة دي. هل ده صح؟ ما يموت ولا يروح في 60؟ ايه يعني؟ ما مات يا اخي، في خير في الدنيا؟ طبعا الناس اللي قلقت من النوم قالت ايه؟ هل قالت ربنا يرحمه؟ قالت اعوذ بالله السميع العليم. الراجل ده لابد كان مؤذي، لازم كان مؤذي في حياته، فبيأذي حتى بعد ما ماتوا، فمحدش يترحم عليه. ده الا اذا كان حد بقى قال ربنا يجحمه، في ناس والعياذ بالله بتدعي والميت لا يجوز له الا الرحمه، لكن في ناس من غيظها تدعي عليه وعلى اللي خلفهم وعلى اللي بيذيع في الميكروفون طبعا، وفي عيال اطفال رضع فزعت وقلقت وصحت من النوم، ميكروفون مش مات على فلان. طب ما يموت، بتصحي الناس الساعه 2 بالليل تقول لهم فلان مات، طب ما تقول لهم الصبح، يعني هو هيشاع الساعه 3 الصبح هيصلي عليه في الفجر مثلا؟ ايه اللي جرى يعني؟ مش عارف ايه الموضه اللي ماشيه دي، ميكروفونات اللي تمشي في الشارع وتقول فلان مات. طيب تمشي بالنهار تبقى معقوله، لكن بالليل الساعه 2 بالليل، هل هذا يصح؟ انا حبيت اقول عشان انبه، عشان توصوا انتوا، خصوصا المعلمين بتوع الحضره، المعلمين بتوع الحضره اللي تلاقيه في الفرح وفي الميتم عامل ازعاج للناس، المعلمين اللي تحت دول اللي بينقطوا الرقصات والبتاع، تلاقي الشادر معمول والفرح شغال والرقصة شغالة والمعلمين بينقطهم، وتاني يوم يحصل العزة تلاقي الشادر برضه واللمض والصيد بيصيد كده بيزعج وكده، يعني في فرحه وفي حزنه موزي. فطبعا نبهوا المعلمين بتوع الحضرة والمعلمين واللي قاعدين معانا والناس، تنتبه اوصي اهلك انهم ما يأذوش الناس عشان الناس تترحم عليك. نعم. بيقول صاحب هذه الرسالة ان والدته ادت له على سبيل الهدية، وطبعا اللي ما اجرهم الميكروفون مسؤول، مسؤول يعني اللي بأجر الميكروفونات اللي بيعملوا زي الواد حسن قلو ده بتاع الحضرة، يعني اذا كان رغب بيبقى مسؤول اللي بيحط الميكروفون ويقول قالوا قالوا واحد اثنين ثلاثة والقارئ فلان وعلان، ما تخلي على قد الناس، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، اهم دول اهم دول. ليه انت القرآن يلعنه؟ يعني اذا قرأ القرآن فاستمع له الناس واستفادوا، هل يلعن القرآن قارئه؟ انت يلعن القرآن قارئه اذا قرأ فأذى الناس فلم تستمع له الناس او تضررت من سماعه الناس، هنا يلعنه القرآن، لان القرآن رحمة فهو ما عملوش رحمة. فالقرآن بتقرا ساعة 2 الصبح عشان فلان مات ما يموت، يعني فين القرآن ده كان لما كان عايش؟ فين كان القرآن ده؟ انتبهوا للمسائل دي، وصي دايما اهلك، ما تعيطوش وتصوتوا، ما تعملوش كذا، ما تعملوش شادر طوله مش عارف قد ايه وقد ايه وانوار وصيطة، ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا ما تعملوش، وصيهم حتى اذا عملوا يبقى انت ارتفع عنك الاثم، انما لو ما وصيتهمش انت آثم معهم. يعني اللي مات امبارح ده وكانوا بينعوه الساعة 2 الصبح آثم، اذا كانش وصى اولاده وقال لهم اوعوا تجروا بالعربيات والميكروفونات، بدل ما هذا معتاد في بيئتهم، ما مش كل البيئات، في بيئه بتطلع نعي في جرنان، وفي بيئه بتحط يافطه ورقه مكتوبه، وفي بيئه بتلف بالميكروفونات، حسب درجه الثقافه حسب درجه العلم حسب المستوى الاجتماعي يعني. فلازم الوصيه، فطبعا ده اللي لفوا بالميكروفونات دي الساعه 2 الصبح قولوا انه مات 100% البيئة اللي هو فيها معتادة على كده. فإذا كان ما أوصاش ولاده بأنهم ما يعملوش كده يبقى كان يعيني ميت بتعذب. كل إنسان تضرر وصحي من النوم وفي ناس لما تصحى ما تعرفش تنام، وكل طفل رضيع قام، كل دول وزر عليه وهو هيلحق على إيه ولا على إيه ولا على إيه. نعم. بيقول ادته على سبيل الهدية ساعة الجيب الخاصة بالمرحوم والده، وهو أبوه كان ورثها عن والده رحمه الله، وله أخين وخمس بنات، والسؤال هل علي إثم في أن أحتفظ بهذه الساعة؟ طبعا الست لما الوالدة لما ادته الساعة الجيب اللي هي بتاعت أبوه ادته له هدية بعد الأب ما مات ولا قبل ما يموت؟ طبعا بعد الاب ما مات طبعا، وإلا كان الاب هو اللي اداله. كون بعد الاب ما مات اصبحت الساعة دي مش من حق الام انها تديها لحد، اصبحت الساعة دي حكمها حكم التركة والميراث، فملهاش حق انها تهديه، تبقى الام سرقت الساعة وانت شريك لها في السرقة، فاذا احتفظت بها بقيت انت حرامي والام اللي ادتك الساعة ايه رخرة حرامية، الساعة دي تركة مش من حقها، فلازم تتحط ضمن التركة. هي بقى تقول يا ولاد انا نفسي الساعة دي اخدها اخوكم فلان، او بكام دي تسوى كام تسوى قد كده، يبقى انت خدت النصيب ده من حقك، بس اذا كان في حق ما فيش حق تدفع تمنها. نعم. طول انها فتاة عندها 18 سنة، تقدم لخطبتها رجل عنده 37 سنة تاجر في الوكالة وميسور الحال، لكنه بيتعاطى المخدرات، وبتقول انها رافضة هذا العريس، لكن ابوها وامها موافقين عليه، وبيقولوا لها ان ربنا هو اللي بعته لنا ومش مهم انه بياخد الحشيش، وبيقولوا ربنا هو اللي بعته، وانا مش هنقدر احنا مش هنقدر نجهزك وهو هيقوم بجميع الجهاز، وبيقولوا ربنا قال اطيعوا والديكم، أرجو من شيخنا الرد على هذا السؤال. طب كويس بدل ربنا بقى تقولهم وبيقولوا لك ربنا بيقول أطيعوا والديكم، طب ما في حاجة أسهل، ما تنضم الفرقة من فرق الفنون الشعبية دول تجيب لهم قرش برضو. يعني لو جالك عرض دلوقتي وجالك واحد من بتوع الفرق الفنون الشعبية دول والناس اللي بيزفوا في الشوارع دول وقولك وقالوا لك تعالي وحنديكي 500 جنيه في الشهر، يبقى برضو ربنا بعتهم برضو وبرضو حطيها والديكي. قولي للأب والأم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دي نمرة واحد. فيش حاجة اسمها طاعة أب وطاعة أم في كل حاجة، لا، فيما ليس بمعصية، نقطة الأولى. النقطة الثانية، الزواج لازم يكون بموافقة البنت، لازم توافق. عدم موافقتك معناها ان الزواج ما يصحش، بس لا اكثر ولا اقل. مسألة بقى ان هو انت بتقول بياخد مخدرات، يعني انت معترض على المخدرات بس ولا في كمان فرق السن؟ انت بتقول 18 و 38، يعني في 20 سنة فارق في السن، هل موافق على الفرق ده؟ يعني انت معترضة بس عشان حكاية المخدرات ولا ايه؟ ما قلتلناش طبعا المخدرات حكمها حكم الخمرة، حكم الخمرة. وطبعا انت لو اتجوزت بيشرب مخدرات ده يبقى كأنك بتتجوزي واحد سكير، وبعدين هو النهاردة بيشرب مخدرات بيشرب حشيش بكرة هيشم، ولما يشم واحدة واحدة هيبيع الوكالة باللي فيها وهيبيع عفش البيت ويبيعك وراه. فطبعا انا ما انصحكيش انك تقبليه، وما انصحش اي اسرة تقبل خطيب لبنتها يكون بيتعاطى المخدرات او بيشرب خمر، ما انصحش بهذا لانه هيبقى الوبال بعد كده يبان. فانت فهمي ابوك وامك ان الرزاق موجود واللي بعد ده يبعد غيره، وان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وان المخدرات حكمها حكم الخمر، وان الراجل ده مش هيبقى امين عليكي ومش هيبقى في وعيه، وكلام من هذا القبيل. نعم. امرأة مريضة بأنيميا حادة، وهذا ما أدى بها إلى ضعف في الدورة الشهرية، تقول إذا تناولت أدوية الفيتامينات والحديد بناء على أوامر الأطباء فإن الدم يعاود النزول في غير موعده الطبيعي، فهل الدم النازل في هذه الحالة يعد حيضا أم استحاضة؟ الدم اللي بينزل في غير ميعاده استحاضة، والكلام ده موجود في كتاب الإسلام وأركان، والذي أرجو أن يصدر إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. الكتاب بتاع الإسلام وأركانه أنتوا خدتوه، لكن أنا اضطريت إن أنا أعمل فيه تعديلات، وطبعا اللي هيشوف التعديلات اللي موجودة في الكتاب هيستغرب، هيقول الشيخ غير رأيه ولا إيه الموضوع؟ لا، ببساطة خالص، الكتاب ده لما اتعمل لناس مخصوصة، تلامذة مرتبطة بشيخ معين متفق معاهم ومتفقين على الالتزام بالأحوط، وهو ده الرأي، كلنا نحط ايدينا زي بعض، كلنا نقف زي بعض، كلنا نسجد زي بعض، كلنا نمشي في سلوك واحد. ولذلك كنت تخش المسجد عندنا والمجلس تبص تلاقي كل الناس قاعدة واحدة، كله رافع ايده كده وما ينزلهاش، ما ينزلش دي حد ما يسلم، كله شكل واحد. دلوقتي الكتاب لما يصدر بقى للشعب والناس في كل مكان بقى، ممكن يروح الكويت والسعودية وهنا وهنا، والناس موجودة لها اختلافات في الآراء، فلازم تدي تنبيه تقول ان ده رأينا احنا وده الاحتياط، لكن ممكن كذا ممكن كذا ممكن. فالاختلافات المقصود بها إتاحة الفرصة للغير والتوسع على الناس بحيث نسعى الكل. هنجد في كتاب الإسلام وأركانه شرح كامل للاستحاضة. الاستحاضة دم ينزل من قبل المرأة في غير وقت الحيض، بمعنى الفتاة الصغيرة إذا لم تكن في سن الحيض يبقى استحاضة، من يأست من المحيض ونزل عليها الدم تبقى استحاضة. الحيض لازم يكون بينزل في وقت الحيض، الوقت أو العمر أو السن التي تحيض فيه الفتاة عادة. واحدة عندها 9 سنين تحيض دي تبقى استحاضة، واحدة عندها 80 سنة تقول عليها الدورة؟ لا، دي استحاضة. واحدة حاضت 7 أيام وطهرت وبعد 5 أيام نزل دم تاني، ايه ده بقى ده ايه؟ يبقى استحاضة. واحدة خدت أدوية فنزل عليها في غير وقته يبقى إيه؟ استحاضة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قمت بالاتفاق على بيع محل مقابل مبلغ اتفقنا عليه، وأخذت مبلغ على سبيل العربون، وبعد ذلك بحوالي أسبوع حضر صاحب المبلغ وطلب مني المبلغ المدفوع عربون وتراجع في البيع. رفضت دفع المبلغ العربون لأنه أصبح هو الذي تراجع في البيع. والسؤال: هل أكون آثما إذا أخذت المبلغ ولم أقم برده إليه، أم يكون المبلغ من حقي لأنه هو الذي أخل بالشروط؟ المسألة مسألة شروط، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين. اتفقت انتوا على ايه؟ ده سؤال. هتبيع للدكان ب10,000 جنيه، عطالك 1,000 عربون، وان شاء الله بعد اسبوع ولا 10 ايام ولا شهر يجيب لك التسعه وتسجله. هل اتفقتوا على انه اذا رجع في كلامه العربون راح عليه؟ هل اتفقتوا على كده؟ ولا اتفقتوا انه لسه هيفكر؟ ولا اتفقتوا على ايه؟ المؤمنون عند شروطهم. مش اي عربون يتاخد، مش اي عربون، لا، في عربون ممكن يتاخد وفي عربون ايه يترد، فبتختلف حسب اتفاقك. شوف انت اتفقت على ايه. وعموما اذا كان اللي جاي يشتري الدكان ده راجل غلبان وعاوز ياكل لقمة عيش، وحصل له ظروف سيئة او اضير او حاول يلم المبلغ ما لقاهوش او لقى مكان اصلح له وهو راجل عاوز ياكل عيش، وانت يعني ربنا غنيك، يبقى ترجع له العربون على طول كده. ولا تنسوا الفضل بينكم، لازم لازم يبقى في تفاضل بيننا وفضل اللي معاه مع اليد اللي ما معهوش. ها، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وهكذا. المساله مش مساله هبش وخطف للاسف، لا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: معي مبلغ من المال وأريد أن أتصدق به صدقة جارية، فنرجو من شيخنا الكبير أن يدلني على بعض أوجه الصدقة الجارية أو أنواعها والمصادر التي توضع فيها. صدقات الجارية أنا في اعتقادي أنها المساجد حاليا، لأن صدقات الجارية كانت موجودة زمان في الوقف، السبيل اللي كان بيسب المية واللي كان بيوخف أرض زراعية وإيرادها وريحها يروح لطلاب العلم في الأزهر. الأزهر كان بيصرف على طلاب جميع العلماء العالم في جميع الدول، اللي اتخرجوا من الأزهر زمان اتعلموا مجانا، اللي كان بيصرف عليهم أكل وشرب ولبس أصحاب الأوقاف فالنهاردة ما فيش الحاجات دي. الصدقة الجارية تبقى في في في مسجد، أو تبقى في منافع عامة مخصصة للمسلمين والفقراء، زي بناء المساجد، زي المستوصفات كمان، بشرط أنها تكون للفقراء، ما يكونش هدفها الربح والتجارة، يكون هدفها علاج الفقراء. وكذلك الصدقة الجارية ممكن تكون في نشر العلم الديني، زي نشر الثقافة عندنا ممكن. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: لي ابنة متدينة ومحجبة وتعمل بمركز مرموق بالدولة، والحمد لله تقدم لخطبتها شاب منذ 6 سنوات، وبالسؤال عنه وجدنا انه من أسرة كريمة ومتدينة وسنه 27 سنة، ولكنه يمشي على هواه، اي سلوكه غير قويم ويمشي مع بنات، والذي علمناه اكثر انه اعتدى على فتاة خادمة لديهم، وكان وقت أن فعل هذا سنه 20 سنة. رفضت هذه الزيجة خوفا على ابنتي، بالرغم من تأكيد أهله وأمه بأن الزواج سوف يجعله مستقيما، وأن هذا الفعل حدث وكان وقتها صغير ومراهق ولم يتكرر بعد ذلك. وبعد 6 سنوات تقدم هذا الشاب مرة أخرى لابنتي، فماذا أفعل؟ خاصة أنني لا يمكنني السؤال عليه الآن بسهولة، لأن كل المحيطين به من أقربائه، ولا أدري إن كان سيره معوج أم مستقيم، وليس لي إلا الظاهر. وما حكم الإسلام في هذا الزواج طبقا للآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا الآية دي احنا شرحناها قبل كده واتكلمنا فيها وقلنا الأقوال اللي فيها كتير قوي، وقلنا انه المسألة مسألة تنزيهية تنزيهية، لان المسلمة مهما زانت لا تتزوج من مشرك، وده ارجح الأقوال. والزانية لا ينكحها اي لا تزوج الا زان او ايه او مشرك. فهل اذا ضبطت فتاة وقد زنت لما نيجي نجوزها المشرك هل ينفع؟ شفت ازاي؟ يبقى المسألة مسألة تنزيه. فانت ما تكيش دعوه بالآية، ما تكيش تاخد الاحكام من القرآن، انت لا انت مجتهدة ولا انت عالمة عشان تيجي تاخد القرآن وتطبقيه على حياتك. ما كانش ربنا قال اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، دي النقطة الأولى. فالآية مش محل للكلام بتاعك. النقطة التانية انه ويتوب الله على من تاب. يمكن الولد تاب، يمكن تاب اخطأ وتاب، ولا نقفل في وشه الباب. لو قفلنا الباب في وشه طيب يبقى مش هيتوب. طب نعرف منين انه تاب؟ لازم تشوف يا ستي، لازم تختبريه، ولازم تشوف، لازم تعرف. اعزميه مرة عندك، والله يا ابني نفكر نتكلم، تعال يا ابني تعال اتغدى عندنا يوم ونتكلم ونشوفه كلام من ده. والله هتحضر صلاة الظهر، هيحضر صلاة العصر، هاتيه قبل المغرب. المغرب ادنت لا تقوم تتوضي ولا تصلي قدامه من غير ما يعني ما تشعرهوش بهذا، وتستنى العشاء ادنت، قام صلى المغرب اتوضى وصلى، قام صلى العشاء ولا قعد قبل المغرب ونزل بعد العشاء من بيتكم، لا صلى مغرب ولا صلى عشاء. ممكن وسائل كتيرة ممكن بيها نعرف المتقدم ده تاب حقا ولا لا. فإذا كان الشاب ده اتقدم من 6 سنين ورجع بيتقدم تاني مع ذلك انه هو مصر على الفتاة دي بالذات وعاوز دي بالذات، كويس انه هو راغبها الرغبة ده. ونشوف بقى اذا كان تاب نفتح له ابواب التوبة ونساعده ونساعده، لان ربنا بيغفر وربنا بيتوب. نعم. رجل له ابن يعمل بدولة اوروبية ايطاليا، وكان يعمل بمحل او مطعم يقدم الخمور، وعند عودته والده اراد ان يحج بيت الله فاعطاه ابنه من ماله الذي جمعه من الخارج والذي جمعه من المطعم، واعلم والده بذلك، فهل تقبل حجة الوالد؟ ما اعرفش، حاجة بتاعت ربنا. الحج لازم يكون من مال حلال. هل الولد ده اللي جاي فلوس من ايطاليا كل فلوسه جايبها من ايطاليا من الحرام كلها، ولا جزء من حلال وجزء من الحرام، ولا ايه؟ فاحتمال يكون المال اللي جمعه جزء حلال وجزء حرام، فالمسألة دي ما اقدرش افتي فيها. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة انها فتاة في الثانوية العامة تقرأ القرآن ولم تترك فرض من فروض الصلاة، ومتدينة ومجتهدة جدا في دراستي، ولكني لم أنل النجاح مرتين متتاليتين في الثانوية العامة رغم أنني لم أقصر في المذاكرة، فلماذا يفعل الله بي ذلك برغم أني لم أفعل شيء يغضبه وأجتهد في دراستي بعكس زملائي نجحوا برغم لم يكونوا على القدر العالي في المذاكرة وفي مستواهم؟ النجاح يا بنتي في الثانوية العامة لا يدل على رضا الله، كما أن السقوط في الثانوية العامة أو الرسوب في الامتحان لا يدل على سخط الله. دي أول حاجة. وياما بنات اتعلموا وخدوا ثانوية عامة ودخلوا الطب ودخلوا الهندسة والشهادات بتاعتهم متعلقة في مطابخهم في المطبخ، لا اشتغلت ولا راحت ولا جت. ياما وعندك في الجامع كتير من البنات اللي اتجوزوا هنا في الجامع المهندسة واللي واللي واللي في بيتها وطبيبة وغيره، وحاليا قاعدة عندك معاكي في المجلس دلوقتي ناس بالشكل ده، دكتورة قاعدة في بيتها ست بيت، مش واحدة ولا اتنين اكتر، وفي مهندسات قاعدين في بيوتهم برضو. فعمر التعليم والشهادات للبنت ما هو دليل على الرضا والسخط، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، بحب افهمك يا بنتي حاجة انت لازم تعرفيها. ساعات واحد يذاكر كتير قوي لكن تحصيله يبقى قليل، وفي حد يذاكر قليل قوي لكن تحصيله يبقى كتير. العبرة مش بكثرة المذاكرة، العبرة بمقدار التحصيل. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، في انسان بيذاكر كويس ويحفظ لكن ما يعرفش اسلوب الامتحان ايه، فبالتالي لما بتجيله الاسئلة ما بيعرفش يجاوب الاجابة السليمة بالنسبة للسؤال، يرص ثلاث صفحات لكن ياخد صفر، مش دي الاجابة المطلوبة. فانت يا بنتي محتاجة انك تشوفي سقطت في ايه، ما قلتلناش سقطت في في العلوم كلها ولا في مواد معينة، واللي سقطت فيه السنة دي هو اللي سقطت فيه السنة اللي فاتت. لازم نشوف الكلام ده، ولازم نشوف مدرس المادة اللي انت بتسقطي فيها دي ويشوف الامتحان بتاع الثانوية العامة ويقول لك جاوبيه قدامه، ونشوف انت الخلل في اجابتك فين. يعني في تلميذ مرة كان بيسقط واكتشفنا ان سقوطه بسبب سوء خطه، نبش فراخ خطه وحش قوي، فبيجي اللي بيصحح مش فاهم اللي هو عايز يقول ايه، مش عارف يقرا. بيحصل دلوقتي لما بيجي عندك اسئله وفي مصر ساعات تجيب سؤال ويقعد جنبي يقول لي مش عارف اقرا السؤال، ببساطه خلاص بقول له ايه، ارميه. فبيرميه علنا، بيرميه طبعا، انا مش فضيله كان اقعد اناقش الدور ده، انا عارف انت كاتب ايه، فكاتب صحيح صح، لكن الاستاذ اللي بيصحح قدامه كوم من الاوراق قد كده عاوز يخلص، فبص لقى الخط مخربش يعمل فيه ايه، بس انتهينا. فتشوف يا بنت السبب، ما هوش غضب ربنا، مش معنى انك بتصلي وتقرا القران انك تنجح، والا كانت مساله بسيطه، كنا قعدنا كلنا في الجوامع وجبنا عيالنا في الجوامع تصلي طول النهار وطول الليل بسيطه، ولا ياخدوا مدرسين ولا دروس خصوصيه، وكله ينجح ويجيب تقدير. الصلاه والعباده يا بنتي عشان ربنا يرضى عليكي، عشان يوفقك في حياتك الزوجية، يرزقك بالذرية الصالحة عشان تخلك الجنة. الدنيا بقى والثانوية العامة والطب والهندسة دي حاجة تانية، دي عاوزة مذاكرة، عاوزة دروس، عاوزة مجهود، عاوزة فهم، عاوزة خط كويس، عاوزة تنسيق للإجابة. فلازم نشوف أسباب السقوط بتاعك إيه، وما نلقحوش بقى على إن ربنا راضي وربنا مش راضي. نعم. سؤال الأخير بيقول ما هو ربا الفضل وربا النسيئة؟ ما احنا شرحناها في الخطب، أول خطب ربا النسيئة، النسيء التأجيل، من قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، اللي هو تأجيل ليه؟ الشهور. فالنسيئة التأجيل اللي هو بيديله الفلوس ويأجل السداد بتاعها سنة، ويجي بعد السنة يسدد بالفايدة، أو يقول له تقضي أم تربي، معاك تدفع ولا تربي، يقول له لا ما معيش أدفع، يقول له طب نأجلك سنة كمان، وبدل المية ما يبقوا مية يبقوا 150. هذا اسمه إيه؟ النسيئة، هذا ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو التفاضل، التفاضل في المال في العاجل بلا تأجيل، اللي هو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، وزنا بوزن، وزي ما قال البر بالبر ربا. وزي لما جه مرة من المرات طلب تمر، فبص لقى تمر حلو قوي جاي له، فبيسأل بيقول له جبت التمر ده منين يا أنس؟ قال له كان عندنا تمر كذا، والله بعت كيلة كيلتين من عندنا بالكيلة الحلوة دي. قال له لا ده هو ده عين الربا، روح رجعه. هو ده انك انت تيجي عندك شوية مانجا، مانجا افاصيل المانجا يعني مش حلوه او مضروبه او بنجا بلدي، وتقوم تديهم للراجل بالافاصيل يديها بدلهم قفص مانجا حلو، اهو ده اسمه ربا الفضل. اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم برضو الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فربا الفضل انك تديله الحاجه ويديلك ايه الحاجه قصدها في نفس الوقت بالزياده، اهو ده ربا الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.